أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الدرس الماضي من شرح الأخضري في فرض الموالاة في الوضوء. والموالاة أو كما يسميها البعض الفور، وإن كان بعض أهل العلم يفضلون الموالاة على الفور، يفضلون أن يقولوا الموالاة على أن يقولوا الفور. الموالاة في الوضوء فرض على أحد القولين المشهورين في مذهب المالكية، والمقصود بالموالاة أن يأتي المتوضئ بأفعال الوضوء متوالية متتالية لا يفصل بينها فاصل زمني طويل. أما إن تعمد أن يفصل بينها بفاصل يسير فإنه يعني يكره له ذلك، ولكن هذا الفاصل اليسير لا يبطل الوضوء. والفارق أو الحد الفاصل بين الفاصل الطويل أو الزمن الطويل والزمن القصير حدده العلماء بالزمن الذي تجف فيه الأعضاء في وضع معتدل، في زمان معتدل، وفي مكان معتدل، وفي مزاج معتدل. يعني لا نقيس زمن جفاف الأعضاء في مهب الريح مثلا، إذا كان الإنسان واقفا أو جالسا في مكان فيه هواء يعجل بجفاف العضو، هذا ليس يعني وضعا معتدلا. أو كان الإنسان فيه حرارة في جسمه مرتفعة، هذا مما يعجل جفاف العضو. والعكس كذلك، إذا كان يعني أطرافه، إذا كانت أطرافه شديدة البرودة لكبر سن أو لشدة برد أو نحو ذلك، هذا ما يقصدونه إذا قالوا معتدل المزاج في مسألة جفاف الأعضاء. وليس المقصود أن تجف الأعضاء بالفعل، ولكن المقصود هو يعني الزمن الذي تجف فيه الأعضاء. ولهذا بعض الناس يظن أنه إذا جفف عضو الوضوء أثناء الوضوء فإن هذا يفسد عليه الموالاة لأن العضو جف. لا، لأن هذا يعني ليس في الوضع العادي، وليس المقصود هو الجفاف نفسه، وإنما المقصود تقدير الزمن. فإذا كان يعني الزمن الذي تجف فيه الأعضاء يعني ثلاث دقائق، فمعنى ذلك أنه إذا جلس متوقفا عن الاستمرار في أعمال الوضوء ثلاث دقائق فقد أخل بالموالاة وبطلت عليه الموالاة، وبالتالي بطل وضوءه. لكن فرض الموالاة هذا إنما يكون فرضا بشرط الذكر والقدرة ككثير من الشروط أو الفرائض، كما قلنا في ستر العورة في الصلاة مثلا، أو كما قال العلماء، نحن لم نصل إلى هذا الموضع. يعني ستر العورة مشروط بالذكر والقدرة. معنى هذا أننا نريد أن نعرف أو نريد أن نتكلم عن الإخلال بالموالاة بسبب النسيان وبسبب العجز، لأن الذكر عكسه النسيان، والقدرة عكسها العجز. أما النسيان، إذا كان الإنسان يتوضأ وفي أثناء وضوئه شغله شاغل من هم أو شدة تفكير، أو حصل بجانبه شيء أذهله عن أنه في وضوء، هذا نسي أنه في وضوء بسبب من الأسباب، ثم تذكر بعد ذلك، ماذا يفعل؟ هل يستطيع أن يكمل وضوءه أم يجب عليه أن يبدأ الوضوء من جديد؟ هذا الناسي معذور، وله أن يكمل وضوءه بنية، ينوي إكمال الوضوء، وسواء كان تذكره قريبا أم تذكر بعد فاصل زمني طويل. بالنسبة للناس لا فرق بين أن يكون تفريق الأعضاء بزمن طويل حتى جفت الأعضاء، أو بزمن يسير لا تجف فيه الأعضاء. هذا بالنسبة للناس. ماذا عن العاجز؟ العاجز يقسم إلى قسمين، هناك عاجز عن إكمال الوضوء، وسبب العجز يعني ترتب على تفريط منه، وهناك عاجز وهو الذي يسمونه العاجز الحقيقي، العاجز عجزا حقيقيا، هذا لم يفرط في شيء، اجتهد في أن يكمل وضوءه لكنه عجز بسبب مانع قهري. أما الأول فيمثلون له، يعني مثاله أنه يعني لم يدقق في كمية الماء التي حملها معه للوضوء، غرف مثلا في إناء من النهر ثم ابتعد عن النهر ولم يعني يتأمل في هذه الكمية التي أخذها للوضوء، أو شك في كونها تكفيه أو لا تكفيه، فتبين له عندما بدأ الوضوء أنها لا تكفيه، هذا مفرط. لكن لو أنه كان متيقنا أو معتقدا أن هذه الكمية من الماء تكفيه، لكن تبين له أنه كان مخطئا فلم تكفيه، فرجع لاغتراف كمية أخرى أو لإحضار كمية أخرى من الماء يكمل بها وضوءه، فجفت أعضاؤه وطال الفصل، هذا معذور لأنه هكذا كان اجتهاده بخلاف الأول. كذلك إذا كان يتوضأ فجاء رجل يعني معتد وظالم وأكرهه على عدم إكمال الوضوء، أكرهه بالإكراه المعتبر في باب الطلاق، لأن الإكراه أنواع، مثلا الإكراه على الكفر ليس الإكراه على الكفر أو على قتل النفس المحرمة، نفس المسلم المحرمة، أو على الزنا والعياذ بالله، هذا ليس كالإكراه على الطلاق مثلا، الإكراه على الطلاق أخف. ولهذا ذكر خليل في مختصره في باب الطلاق يعني أن طلاق المكره لا يقع، وذكر بما يكون الإكراه في الطلاق، ذكر القتل وقتل الولد والقيد والسجن وصفع ذي المروءة على ملأ من الناس، يعني رجل مقدم في قومه محترم له مكانة اجتماعية رفيعة، شيخ قبيلة أو عالم في الشرع أو أستاذ في الجامعة أو قائد في الجيش، أو مثلا رجل محترم من أعيان الناس ووجهائهم، فهددوه بأن يضربوه على وجهه، يصفعوه أمام الناس أو أمام جماعة من الناس، هذا في باب الطلاق يعتبر إكراها، ويعتبر إكراها هنا في باب الموالاة، إذا هدده رجل، إذا كان المتوضي رجلا من أعيان الناس مثلا وهدده شخص بأنه إذا استمر في الوضوء فإنه سيضربه على وجهه أمام مجموعة من الناس، هذا إكراه. فإذا أكره على بهذا فضلا عن ما هو أشد منه من الضرب أو القتل أو القيد أو قتل الولد فهو معذور. فإن زال الإكراه بقي هذا المجرم إلى جانبه ربع ساعة أو نصف ساعة مثلا، هذا فاصل طويل. ثم ذهب هذا المجرم، فهل لهذا المتوضئ أن يكمل وضوءه أم يجب عليه أن يبتدئ؟ هذا معذور عذرا حقيقي، هذا عاجز عن الموالاة عجزا حقيقيا، مثل الناس، إلا أن العاجز لا يحتاج إلى تجديد النية، الناس هو الذي يحتاج إلى تجديد النية. طيب، هناك شيء يعني يتعلق بالموالاة، أو مسألة أخرى تتعلق بالموالاة، إذا نسي المتوضئ عضوا من أعضاء الوضوء، نسي غسل وجهه مثلا، أو نسي بقعة والتي يسميها الفقهاء لمعة في عضو من أعضاء الوضوء من الفرائض، نسي أن يغسلها، أكمل الوضوء وبعد أن أكمل الوضوء تذكر، ننظر هل تذكر بعد فاصل زمني طويل بحيث أن هذا الفاصل الزمني تجف فيه الأعضاء، أم أنه تذكر بعد فاصل زمني يسير لا تجف فيه الأعضاء في الزمان والمكان والمزاج المعتدل. نقول له إذا تذكرت بعد فاصل طويل، تذكرت أنك لم تغسل وجهك بعد أن مضى زمن تجف فيه الأعضاء، فنقول لك إن عليك أن تغسل وجهك فقط ولا تغسل ما بعده، نعم ليس عليك أن تغسل ما بعده، لكن إذا تذكرت بعد فاصل زمني قليل لا تجف فيه الأعضاء، فنقول لك إذا أردت أن تحافظ على هذا الوضوء أو تصلي به يجب عليك أن تغسل وجهك، ويستحب لك أن تغسل ما بعد الوجه، تكمل الوضوء من أجل أن تحافظ على الترتيب، من أجل أن تحافظ على الترتيب. وفي حالة تذكر أنه نسي عضوا أو بقعة تذكره بعد فاصل زمني قليل، قلنا أنه عليه أن، أو ليس بالوجوب، يستحب له أن يغسل ما بعده، يجب أن يغسل هذا العضو الفرض أو البقعة التي هي في العضو الفرض إذا أراد أن يحافظ على وضوءه هذا أو يصلي به، يجب عليه أن يغسل ما نسيه من الفروض كالوجه مثلا، ويستحب له أن يغسل ما بعده، يغسل الوجه 3 مرات كما هو في الأصل، لكن ما بعده من أجل المحافظة على الترتيب إذا تذكر بعد زمن يسير، فإنه يغسل ما بعد العضو الفرض المنسي، يغسل أعضاء الوضوء التي بعده مرة، لا يثلثها، لا يغسلها 3. نعم، هذا تقريبا ما يتعلق بالموالاة، وبذلك تكون فرائض الوضوء قد انتهت. نعم، ونتكلم الآن عن السنن، سنن الوضوء، لأن الوضوء له فرائض وهي ما سبق ذكره، وله سنن وله فضائل. نعم، والسنة، ما الفرق بين السنة والفضيلة؟ يعني السنة اشترطوا فيها المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهارها، يعني الشيء الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره أمام الناس أو أظهره في جماعة أو أمام جماعة ولم يدل دليل على وجوبه، هذا هو السنة. أما الفضيلة فالفضيلة والمستحب والتطوع هذه مترادفات ليس فيها تلك القيود المذكورة، وهو الظهور والمداومة الظهور والمداومة شرطان في اعتبار الفعل سنة مع أنه لم يدل دليل على وجوبه. المهم أن السنن ثمانية، سنن الوضوء ثماني. السنة الأولى هي غسل اليدين إلى الكوعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء عند الشروع. الشروع يعني الابتداء، ابتداء الوضوء قبل أن تبدأ بباقي الأعضاء، تبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين. والكوع هو يعني العظم الذي من جهة الإبهام. المهم إلى مفصل اليد، يعني المفصل الذي بين الذراع واليد، بين الذراع والكف، هذا هو الكوع معروف. قال: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء عند الشروع. يعني إذا كنت تتوضأ من إناء فالسنة أن تغسل يديك خارج الإناء، لا تدخلهما في الإناء، خلاف ما إذا كنت تتوضأ على شاطئ نهر أو من حوض كبير ثابت أو ثقيل لا تستطيع أن يعني تحركه، فهنا تسقط هذه السنة لأنك عاجز عن الإتيان بها وتحاول أن يعني تحتال على، يعني إذا كان وضع يديك في الماء يغير الماء بسبب وجود نجاسة في اليدين مثلا، أو يعني فيه شيء يغير أوصاف الماء، فتحتال على أنك يعني تغرف الماء بشيء أو المهم حتى لا يتغير الماء ويبطل الوضوء به. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، كما في حديث أبي هريرة إذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وفي الرواية الأخرى: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث متفق عليه. فهذه هي السنة الأولى. وغسل اليدين هو أمر تعبدي على المشهور في المذهب، يعني ليس للنظافة، غسل اليدين ليس للتنظيف، وإنما هو تعبدي، يعني لا ندرك يعني حكمته. هو أكيد فيه حكمة، من الخطأ أن نقول لا حكمة له، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمته، لأن من صفاته من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى، ومن أوصافه يعني أنه ذو حكمة، لكن لا قد لا ندرك هذه الحكمة كما هي الأمور التعبدية. فمشهور المذهب أن غسل اليدين أمر قبل يعني في عند الشروع في الوضوء، عند البدء في الوضوء أمر تعبدي. طيب ماذا ينبني على هذا من الناحية الفقهية العملية؟ ما هو الاختلاف، ثمرة الخلاف العملية بين القائلين إن غسل اليدين تعبد، وبين القائلين إن يعني غسلهما للنظافة؟ إذا أنت بدأت في الوضوء غسلت يديك مثلا، وعندما أردت أن تتمضمض انتقض وضوءك، فعليك أن تعيد. طيب إذا قلنا هل تعيد غسل اليدين؟ نقول إذا على القول بأن غسلهما تعبد فإنه يسن في حقك أن تعيد غسل اليدين. لا تقل إنهما نظيفتان الآن غسلتهما، لكن على القول بأن غسلهما للنظافة فمعناها لا يسن في حقك أن تعيد غسلهما. هذا فارق يعني من الفوارق أو ثمرة من الثمرات العملية لهذا الخلاف. الأمر الآخر، إذا قلنا إنه تعبد فإنه لا بد حتى تحصل على أجر السنة لا بد أن تنوي غسلهما، تنوي القربة بغسلهما. لكن على القول بأنهما للنظافة لو كنت غافلا يعني مثلا أو نائما نوما خفيفا، فيعني انسكب ماء كثير على يديك بدون أن تنوي الغسل، فإن قلنا إن غسلهما تعبد فلا تحصل لك السنة بذلك، لكن إن قلنا إن غسلهما يعني للنظافة فيكتفى بذلك ولو بدون نية، لأن الأمور التعبدية الأمور العبادات تفتقر إلى نية. وكذلك الفرق الثمرة الثالثة من ثمرات الخلاف يعني أن على القول بأنهما على التعبد بأن غسلهما تعبدي فإنه يستحب أن يغسلا أو تغسلا مفترقتين لا مجموعتين، لأن هذه هي الهيئة الشرعية التعبدية. هذه هي السنة الأولى من سنن الوضوء الثماني. طبعا بعض العلماء يذكرون يجعلون السنن سبعا فلا يذكرون تجديد الماء للأذنين، لكن المصنف مشى على أن تجديد الماء للأذنين سنة مستقلة، وقد ورد فيها حديث في سنن البيهقي سيأتي إن شاء الله، لعله يأتي عند ذكر تجديد الماء للأذنين. السنة الثانية هي المضمضة، والمضمضة تشتمل على ثلاثة أشياء عند كثير من علماء المالكية. إذا فقدت يعني واحدا من هذه الأشياء الثلاثة فلا تحصل بها السنة. الأول أن تدخل الماء في فمك، أن تدخل الماء في فمك، خلاف ما لو كان فمك مفتوحا فدخل الماء بدون فعل منك، لا لابد أن تدخل أنت الماء. الأمر الثاني أو إذا اعتبرناهما أركانا للمضمضة حتى تحصل بها السنة هو تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم أو خضخضته يعني. فلو أدخل الإنسان الماء في فمه ثم أخرجه بدون أن يحركه في فمه فلا تحصل له سنة المضمضة، لابد أن تحرك الماء في فمك إما بقوة الفم أو بسواك أو بإصبع أو بشيء يعني من ذلك. الركن الثالث في المضمضة هو دفع الماء من الفم بقوة، والذي يسمى المج، مجه يمجه يعني أخرجه من فمه بقوة. لكن افرض أنه فتح فمه فنزل فانساب الماء من غير قوة دفع، فهذا لا تحصل له السنة. وإن قال بعضهم يعني في أنه لو ترك إخراج الماء بقوة يعني تحصل، خرج الماء بانسياب بضعف وانسياب بدون قوة، قال بعض العلماء يعني إن السنة تحصل بذلك، لكن كثير من العلماء يقولون لا بد من الدفع بقوة. ويعني الدفع بقوة لا يعني أن تخرج الماء بصوت، هذا أمر مكروه واعتبروه من الإحداث في الدين ومن البدع، وهو شيء مستقذر أن يخرج الإنسان الماء من فمه وهو في عبادة الوضوء بصوت، يعني هذا يعني يسبب اشمئزازا لمن يسمعه واستقذارا. وكذلك يعني إذا ابتلع الماء لم يمجه لم يخرجه، أدخل الماء في فمه ثم حركه ثم ابتلعه، قالوا لا تحصل السنة، سنة المضمضة إذا ابتلع ماء المضمضة على أحد القولين في المذهب. هذه هي السنة الثانية. السنة الثالثة هي الاستنشاق، وهو أن يجذب الماء بقوة النفس في أنفه، يجذب الماء لأنفه بقوة الهواء بقوة النفس. نعم. والسنة هذا واضح يعني الاستنشاق. والسنة الرابعة هي الاستنثار، وهي عكس الاستنشاق، وهي يعني أن يضع هيئتها الشرعية والمسنونة والمستحبة أن يضع يده اليسرى على أنفه بعد أن أدخل الماء إلى أنفه بقوة النفس جذبه، فإنه يخرجه ويعني يضع يده اليسرى على أنفه ليخرج ما في الأنف من مخاط. ويعني وقالوا يكون باليسرى لأن اليسرى هي للأمور المستقبرة كما هو معلوم، ويكره أن يعني يستنثر باليمنى. كذلك يكره أن يخرج الماء من أنفه بدون اليد لأن فيه تشبها بالدواب والحيوانات. نعم. وكما قيل في مج الماء في المضمضة أيضا يقال في الاستنثار لابد أن يخرج الماء بقوة هواء الأنف، فإن خرج بنفسه فهذا لا يكون لا تحصل به سنة الاستنثار. وقد جاء الحديث فيه يعني فليضع في أنفه ماء ثم لينثر أو ثم ليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وأيضا يعني ذكر الاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني كراهة المبالغة في الاستنشاق للصائم، وهذا لأنه قد يدخل الماء إلى حلقه فيفسد عليه صومه، وفي هذا دليل على أنه إذا دخل الماء أو دخل شيء إلى الحلق غلبة ولو بدون تعمد ولو بطريق الخطأ فإنه يفسد الصيام، وهذا هو مذهبنا ومذهب الأحناف خلافا لمذهب الشافعية والحنابلة، على تفصيل عند الشافعية لا نريد أن نخوض فيه. وأيضا يعني يدل على أن المشروع في أن المبالغة في الاستنشاق مشروعة للمفطر، ولهذا قال خليل في فضائل الوضوء وبالغ في عندما ذكر الاستنشاق قال وبالغ مفطر، يعني يستحب له أن يبالغ المفطر، يستحب له أن يبالغ في الاستنشاق لأنه فيه طردا للشيطان وفيه تنظيفا وفيه تنظيف للأنف. نعم. يعني في هناك أمر يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، وهو هل يعني تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يعني بغرفة واحدة، أو يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ خليل في مختصره رحمه الله قال وفعلهما بست أفضل، يعني منفصلة، ولكن ابن رشد يعني استدل بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، كما في حديث عبد الله ابن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم. ولكن إن فصل، لو فصل الإنسان فيعني أدى أصل السنة، وإن كان ما ذكره ابن رشد هو ما دل له الحديث. وأما حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق ففي إسناده كلام. نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. أسأله لنا ولكم القبول والتوفيق وحسن الختام. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.